ليس لك أن تعيش من الحرام، بل عليك أن تنتمس الحلال ولو سألت الناس عند الضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن مخارق لما سأله: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابت جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش أو قال سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابت فاقة يعني حاجة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت من فاقة فحلت لبس حتى يصيبها ثم يمسك. وإذا كنت لست من أهل الغنى السابق، بل أنت من أهل الحاجة السابق ولست من أهل الثروة، فأنت أعلم بنفسك يحل لك المسألة من أجل الحاجة والفاقة ولو ما شري لك ثلاثة، ما أنت تعلم أنك من أهل الفاقة وأنه ليس عندك شيء يقوم بحالك، فلا مانع من أن تسأل ذوي الخير وما تظن أنهم يستجيبون إما لإعطائك من الزكاة وإما مما أعطاهم الله من المال حتى تجد ما يغنيك، ولا تلح بل تسأل ما يسد الحاجة، ومتى حصل لك ما يسد الحاجة كففت عن السؤال إلى وقت آخر تحتاج فيه مع طلب العمل والجد في طلب العمل وطلب الرزق بالوسائل والطرق التي تستطيعها مما أباح الله عز وجل. أما أن تبقى في عمل محرم لأنك فقير فليس لك ذلك، وفق الله الجميع. اللهم أمين. سماحة الشيخ، إذا كان العمل يختلط حلاله بحرامه، ما الحكم والحالة هذه؟ ينظر في الأمر إن أمكنه أن يقتصر على الحلال ويميزه من الحرام يعمل بذلك. طيب، وإن كان لا يتمكن إلا من الحرام مع الحلال فعليه أن يستقيم ويبتعد، نفس الحكم السابق. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.